وإنما وليس من أطهار النار، وإن

حقق فيها المسألة فالقرآن يقرأ مقدمة الشيخ من الباب رحمه الله معرفة الأسرار لإقبال أدلة القائلين بفناء أمر. طبعا ما يدعي تتبع الحاجة الأقوال والمناقشة أصحاب الإمام سنبتدي بما ذكر الإمام الشافعي لأن المسألة من القضايا هي مثلا ينبغي أن نطيل النفس في الكلام فيها وإنما اختصار في الشارع اختصار طيب جدا. قال ويدان القولان من أهل السنة ينظر في دليل فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى أدلة القول الأول أن الله لا أمل وبعد ذلك لا. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال سيارك أزواج البخاري إلا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قالوا الاستثناء هنا الله سبحانه قال النار أزواج خالدين فيها إلا ما شاء الله والذين يخالفون القيادة يردون عليهم ويقولون إلا ما شاء الله حينما كانوا في الدنيا حينما كانوا في الموت حينما كانوا في عرفات القيامة حينما كانوا على الصراط حينما مش كده ولا لا؟ وإن كان الذين يردون على الصراط أو يردون على الصراط أهل التوحيد فهذا القول يعني مستثنى لماذا تدخل فيه مذكورون في اهل الجنه لكن بالنسبه لاهل النار لانهم في الدنيا ما كانوش نصر في الموقف ما كانوش نصر فمن الممكن ان يدخل فيه هذا في الاستثناء. قال الله مزواج الخالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. هذا استدلوا به عشان طريق المشي الاستثناء هنا قل الله مزواج الخالدين فيها واستثناء لانه خلود مؤقت به وقالوا ان الخلود في لغه العرب ليس معناه ايه؟ المسال الشيء الذي لا نهايه له وانما الخلود اللي هو السبب اللي اقرب. وقوله تعالى فاما الذين شكروا ذات النار لهم فيها كثير وشديد خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله ثم قال ان ربك تعالى من المسلمين قد يقول قائل وقال اعرف عن اهل الجنه يقولون الأبد عن أهل الجنة قال أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعلى قال إيه؟ عطاء غير مجدود عطاء غير منقطع وهما لم يكن العذاب غير مجدود وإنما قال إيه؟ إن ربك فعال بما يريد. فهنا بعد الاستثناء على الأمر على الإرادة إرادة من؟ الفعال لما يريد لكن بالنسبة لي أهل الجنة قال إيه؟ عطاء غير مجدود. فعلمنا أن حكم هؤلاء يختلف عن حكم إيه؟ هؤلاء أدلتهم. ودي أدلة من ابن القيم في حشره لها يفهم من كلامه أنه إيه؟ يميل إلى ذلك. ولذلك حينما ألف الإمام ابن العاص كتابه رفع الأبصار بإبطال أدلة القائلين بفناء النار كان محصل الكتاب الرد على مين؟ على الشيخ الثاني في تحية وفي لأنه نطي هذا الأمر لمن؟ لإمام الكتاب. لأن ابن القيم حينما ألف كتابين حال المروحة وشفاء العلم وقال فيهما من قال كان يذكر في أسماء الكلام أنه ينقل عن ابن تيمية بعض الأدلة. والصنعاني يفهم من كلام هذا أو من رده أنه وقف على شيء ينسب للإمام ابن تيمية. يقول فيه بما يقول فيه إمام إيه؟ ابن القيم. والإمام الألباني رحمه الله عليه يميل إلى عدة يعني مشارك ممكن فيها أنه ربما كان هذا قولا ربما كان هذا قولا للإمام ابن تيمية ثم رجع كما أن ابن تيمية كلام في مدح ابن عربي الطائي ثم بعد ذلك لما اكتشف حقيقته وقف على كتاب النصوص عليه كفر الرد لكنه كان يحسن الظن به في البدايه حينما قرر في الصحاف المكيه وغيرها من النصوص ولكن لما وقف على النصوص علم ان الرجل كان مصيبا وكان والعياذ بالله ملحدا يقول بالحلول والامتحان وما شكل ذلك ففي البدايه كان يعني يحسن الظن به فلما ابتدا علما جديدا كان كل البشر او في الدليل الاولى في الدليل ولا ايه؟ وانما العلم طبيعي وكذلك النص بيقول هذه فيها ارتجاع الاحقاب، ها لا تكون تشريف الكتاب أمر عمر هذا العمر أخرج عبد الصميم وعاد من أعلام كبار كما قال الصميم من طريق سليمان بن حرب وعاد من الأعلام حدثنا حماد بن سلمة وهو عاد من الأعلام عن سيف عن الحسن بن الصميم قال قال عمر بن الخطاب والحسن الذي يسمع منه عمر يجي من الصميم منك وأسمع كل شيء يرسل مستهدفا على عمر بن الخطاب وهذا القول يكون في النظرين قولا لأهل البدع والعزائم يسقط عليه ولا يبينه هل هذا الكلام يؤخذ في عين الحديث هذا الرسول الإمام ابن القيم نفسه يرفض من يقول بهذا الشيء باطل من عين الحديث هذا عنده يقول لك الحسن إلى قد أخذه عن 70 ثقة لما أرسل على عمر بن الخطاب يقال ولا هذا الكلام يعتد به عند علماء هذا الكلام لو أخذ به لصرحنا كل البلد مشكلة ولا لا الحسن البصري لما يروى على عمر بن الخطاب ده الحسن البصري يروى على عمر بن الخطاب قولا قبل ذلك ولما سئل هو عن أبا قول أخبره وهذا لما تروا شيء من البلد سلسلة ضعيفة وما تروا كذلك كان الإنسان ذكر هذه الأخطاء في سلسلة أحاديث ضعيفة مجلد إنسان وذكر ذلك تبع الاهتمام الصنعان وقام في أمره نشوف يقول إيه بقى مش من القرناطيس لنا بيقول إيه بقى مش عيد القرناطيس نقرأ أخبار الأخبار نقرأ تشبيه ماشي قال أخبار أخرجه عبد بن حميد هذا إمام عالم من العالم من طريق سليمان ابن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ذلك عن الحسن قال قال قال قال عمر بن الخطاب قال الشيخ شعيب وهذا سند ضعيف للقطاعي فإن الحسن الذي اسمعه عمر ومراسيل الحسن عنده وجهين مراسيل الحسن البصري وجهين لأنه كان يأخذ عن كل أحد قال ابن سيرين فيما قاله عن الضرر البصري في السنن وكان عالما بأبي العالية والحسن لا تأخذه يعني الضرر البصري كان عالما بأبي العالية وأبي الحسن فقال ابن سيرين ابن سيرين كان عالما بأبي العالية والحسن فيما قاله عن الضرر قال لا تأخذ بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عما أخذ عنه ده مين يقول الكلام ده؟ ابن سيرين وهو من هو؟ وهو من أعلم الناس بأبي العالية وبالحسن فإذا أرسل على الحسن يبقى مراسيله لا تؤخذ فإنهما لا يباليان عما أخذ عنه أما أمر ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها احد وعن ابي هريره ذلك اسمه عن مفهوم الامام البدوي في التفسير ثم قال بمثلهما ومعناه عند اهل السنه السبب انه لا يبقى فيهما احد من اهل الايمان واما مواضع الكفار فمبتدئه ابدا مواضع التي فيها اهل النصر وهم اهلها الذين هم اهلها فمبتدئه فيفهم اهل السنه من ذلك لا يجب على جهنم الزمان ليس في احد انت دي فهمت ليس في احد على الاطلاق وليس في احد من اهل التوحيد بس في احد من اهل التوحيد والا النصوص مستطيل هو ما ينفعش تاخذ بنص لعالم من العلماء وتضاف به وتناقض به النصوص الثابته الموجوده في القران الكريم والسنه النبويه قرأ بعض الطبري الله ابن مسعود في تفسيره لسنن الناس لا يؤمن به يعني أمر ابن مسعود كذلك وذلك الإمام المزري قال في السبب فقال المؤلف فقال المؤلف بن حق الشيخ الغرناطي وقد أخرج وفي رواية تغلب غضبي رحمته ليه المرض. فالله عز وجل تتسرش فلا المطار لا حضر من الرحمة أبدا على الإطلاق. يعني غضب الله عليه فهذا الغضب يستمر صدق بالغضب. الغضب هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى. بمعنى إن هذا أمر متعلق بمشيئة ولا صفة ذاتية. بعد صفة المشيئة شديد ولا لا؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب قبله. بعد المحض صفة إيه؟ نتيجة لله عز وجل شديد ولا لا؟ صفة ذاتية. ولذلك اسم الرحمن الرحيم. ولذلك صرف الرحمن غضبه. تمام؟ فرحمه الله عز وجل وسع كل شيء. فلا أفلا تذكر رحمة الله عز وجل أولئك الكفار. فأولئك الكفار بغوا النار أمر بغضب الله. فغضب الله هذا سبحانه وتعالى لا يستمر عليهم أبدا الآبدين وبعض الدائرين. وواحد ده السؤال تعمل ساعة أو لا. لو ده سؤال اللي هما بيسألوه مش عاوزين إجابة. واخد بالك؟ واحد الإشكال اللي هما بيستشكلوه. فقال والله سبحانه يخبر عند العذاب انه عذاب يوم عظيم. يبقى العذاب عذاب يوم واليوم له حدود وعذاب يوم اليم وعذاب يوم عظيم. ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم انه نعيم يوم. يبقى النعيم مستمر لكن العذاب عذاب يوم. تمام؟ فرق الطلب عنه قال عذاب اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى العذاب معلق بالايه؟ بالمشيئة. لكن الرحمة وسعت كل شيء. وقال تعالى في الآية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وصبرا. يبقى الرحمة ايه اللي ايه؟ التي تدع كل شيء. فلا بد ان تضع رحمته هؤلاء المعذبين. فلو ضربوا في العذاب كثيرا غاية لم تضعوا وقد سبق التقدير تقدير يوم القيامه لانه يقول عذاب يوم بشخصنا الفتره والمعذبون فيها متجاوزون في مده نفوسهم في العذاب بحسب جرائم وليس في حكمه احكم الحاكمين ورحمه ارحم الراحمين ان يكون طرقا يعذبه سبب الاباء عذابا صرفا لا نهايه له. واما انه يخلق خلقا ينعم عليه ويحسن اليه زعيما صرفنا فمن مضطر فيها. وفي باب ولا لا في صفحه في النسخه بتاعت قرعه الرساله خطط هذا في هو اللي خطط من اول قوانين لا نهايه لها. يعني هو يقول ايه عذابا صرفنا اللي عنوان نسخه الرساله زي كده ناقص منها ايه؟ لا نهايه لها. واما يخلق خلقا ينعم عليه ويحسن اليه نعيما فرفدا فبمقتضى الحكمه مش كده؟ والاحسان مراد لذلك والانتقام مراد لايه؟ للعرض. يعني الانتقام مراد لسبب لكن الاحسان مراد لذلك. تمام؟ لان الله مخبره Thank you. Yeah. لو هو استطاع ان